قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. لم يرد في القرآن الكريم أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فأوصيكم بأن تثبتوا على الرغبة في تحصيل علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ولا تملوا. علم الدين سبيل النجاة والفلاح، عقيدة أهل السنة هي عقيدة النجاة، ومعتقدوها هم الناجون في الآخرة. أما من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة عليه وبال في الآخرة. الذي لم يتعلم عقيدة أهل السنة وتعلم ما يخالفها فهو هالك. والآن كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ما تعلموا العقيدة، ما تعلموا أن الله لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، ما تعلموا أن الله موجود قبل خلق المكان بلا مكان وبعد خلقه للمكان بلا مكان. وبسبب هذا الجهل العريض يعتقدون ما يخالف عقيدة المسلمين، يعتقدون أن الله يسكن السماء والعياذ بالله تعالى، كما يعتقد النصارى أو يعتقدون أن الله جالس على العرش كما تعتقد الوهابية واليهود. هؤلاء عند الله ليسوا مسلمين، لأنهم ما عرفوا الله، ما عبدوا الله. من مات منهم على هذا الاعتقاد الفاسد لا يدخل الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكافرين. واعلموا يا أحبابنا أن الذي يعتقد أن الله يسكن السماء أو يجلس على العرش يجب عليه أن يصحح عقيدته، يجب عليه أن يعتقد أن الله موجود بلا مكان، ويتشهد للرجوع إلى دين الإسلام. والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما حديث أين الله فمعناه: ما اعتقادك في الله؟ فقالت الجارية: في السماء، أي عالي القدر جدا. فهذا الحديث ليس معناه السؤال عن المكان، لأن الله موجود بلا مكان، إنما معناه السؤال عن المكانة والقدر والاعتقاد. لا يعرف معنى هذا الحديث إلا من تعلم علم الدين من أفواه العلماء وبالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يتعلم فهو في خطر كبير، ويخشى عليه من الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمر ديننا وأن يثبتنا على الإيمان، والحمد لله رب العالمين.